تقديم اثنان. هذه حجرتي. سرير، قالب، مكتب، نافذة، باب، كرسي، كتاب، قلم، كراسة، طاولة، ستارة، حقيبة، سلة، مكتبة، سجادة، مصباح.